بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا 19 في شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 4 من جمادى الآخرة لعام 1440 الموافق للتاسع من شهر فبراير لعام 2019. وكنا قد انتهينا إلى قول الإمام المجدد رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان، أي كل مرتبة مراتب الدين يقصد لها أركان. قال: فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال صاحب المفردات في غريب القرآن: ركن الشيء جانبه، ركن الشيء جانبه الذي يسكن إليه ويستعار للقوة. يعني يراد بلفظ الركن عند إطلاقه يراد به الشيء القوي. قال الله تعالى: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وأركان العبادات جوانبها التي عليها مبناها وبتركها بطلانها. انتهى كلامه. والركن عند أهل العلم إذن يقصدون به الأساس القوي الذي تبنى عليه العبادات أو تبنى عليه الأعمال. تخلف هذا الأساس يعني بطلان ذلك العمل. فأهل العلم يقولون: الركن هو الأساس الداخل في ماذا؟ في ماهية العمل. فإذا ذهب ذهب العمل وبطل العمل، بخلاف الشرط فإنه لا بد منه، وإذا تخلف فإنه لا يصح العمل، ولكن الشرط خارج عن ماهية العمل. نعم. ولذلك سميت هذه بأركان الإسلام. قال: فأركان الإسلام 5، لأنها هي الأسس العظيمة والمباني التي تبنى عليها الدين كله. وجاء ذكر هذه الأركان في جوابه صلى الله عليه وسلم لجبريل، الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وذكر باقي الأركان. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيضًا بني الإسلام على 5، وذكرها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وأول هذه الأركان هو الشهادتان، وهما متلازمتان، والثانية ذكرنا هذا كثيرا هي شرط في صحة الأولى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم يقبل منه ولا يعتبر مسلما. فالثانية شرط في صحة الأولى. الله تعالى لا يقبل من العباد إيمانا دون الإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إن نفرا من الناس ادعوا محبة الله فابتلاهم الله عز وجل واختبرهم باتباع رسوله، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن شهادة أن محمد رسول الله هي شرط في صحة الشهادة الأولى. والشهادة هي الإعلام والإخبار بالشيء، ولا تكون الشهادة مقبولة إلا إذا اقترنت بشرطين: العلم والصدق. فالشاهد لا تقبل شهادته إلا إذا كان عالما بما يشهد، فلو أنه شهد بغير علم كان كاذبا أو مخطئا فترد شهادته، ولو أنه شهد خلاف ما رأى كان كاذبا فردت شهادته. إذن لا بد في الشهادة والشاهد من العلم والصدق، علمه بما يشهد وصدقه فيما يشهد، كما قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لذلك أيها الإخوة كانت الشهادة أخص من مجرد القول، ومن هنا اشترط لتحقيق شهادة التوحيد شروط ثمانية نص عليها العلماء وذكروها في مثاني تآليفهم العقدية: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والمحبة. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ثم البراءة من الشرك والبراءة من المشركين. فإذا هذه الشروط ما اشترطوها إلا لأن لفظ الشهادة غير لفظ القول، لو كان مجرد قول كل واحد تنفعه، ولكن هي شهادة لا تنفع إلا من حقق شروطها. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها إقرار العبد بلسانه واعتقاده بقلبه وجنانه أن لا معبود بحق إلا الله. وشهادة أن محمدا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم معناها إقراره بلسانه واعتقاده بجنانه أن لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبالنسبة للشهادة الأولى، المعبودات الباطلة كثيرة، ولكن المعبود الحق واحد، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وهذه الكلمة في شقها الأول شهادة أن لا إله إلا الله تشتمل على ركنين، كل طلبة العلم ممن يسير على منهج النبوة السلف يعلم هذا، تشتمل على النفي والإثبات. فلا إله إلا الله نفي الألوهية، لا إله نفي للألوهية، وإلا الله إثبات لها وإثبات العبودية لله وحده. فلا يصح التوحيد ولا يتحقق التوحيد إلا بالنفي والإثبات. والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم تستلزم، الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله تستلزم من العبد خمسة أمور: طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر. طاعته فيما أمر يشمل أيضا اجتناب ما نهى عنه وحذر وزجر. إذن الأمر الأول طاعته فيما أمر، الأمر الثاني اجتناب ما نهى عنه وزجر، الأمر الثالث تصديقه فيما أخبر، الأمر الرابع محبته صلى الله عليه وسلم فوق كل محبوب من الخلق، والأمر الخامس ألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع رسوله وبينه وليس بالمحدثات والبدع. نعم. والجمع بين الشهادتين فيه تنبيه على شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشق الأول فيه التنبيه على أن العمل لا يكون مقبولا إلا مع الإخلاص، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الإخلاص في كل الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والخفية، القليلة والكثيرة، الصغيرة والكبيرة، إخلاص الله عز وجل، فلا تصرف إلا لله، ولا يبتغى إلا الله عز وجل، لا يبتغى إلا وجهه فيها. والثاني، الشق الثاني فيه تنبيه على وجوب صدق المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، في العبادات القولية والعملية، وفي العبادات الظاهرة والباطنة. وأهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين هي الصلاة، التي هي المعيار الفاصل ما بين الإسلام والكفر، كما نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وصفها عليه الصلاة والسلام بأنها عمود الإسلام، وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وأخبر الشرع أن الصلاة مما يعذب عليه المشركون، مما يعذب عليه المشركون والكفار، ما يعذبون على تركه من الأعمال يوم القيامة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فأخبر الله تعالى أن الكفار زيادة في النكاية بهم وزيادة في العذاب عليهم في نار جهنم، أنهم يعذبون على تركهم لأصل الدين، وتركهم للاعتقاد والتوحيد، وتركهم للأعمال أيضا، سواء كانت هذه الأعمال من الأصول كالصلاة أو من الفروع، ولم نكن نطعم المسكين. فيعذبون على أصول الشريعة وفروعها، يعذبون على تركهم لأصول الدين وفروعه. ولأهميتها فرضت في السماء 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات. وأخبر الله تعالى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي يجب أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي آخر وصيته صلى الله عليه وسلم، وهو يجود بنفسه ويجود بروحه، كما في حديث أم سلمة أنه كان يقول في مرضه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأخذ يقولها ويكررها حتى ما يفيض بها لسانه. وكذلك في حديث أنس كانت عامة وصيته صلى الله عليه وآله وسلم حين حضرته الصلاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وعن علي بن أبي طالب قال: كان آخر كلامه صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه الأحاديث كثيرة وصحيحة وشهيرة، خرجها الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما. ومن إقامة الصلاة المذكورة في الحديث أداؤها مع الجماعة في المساجد التي ينادى للصلاة بها. صلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا يعفى منها إلا أهل الأعذار كالنساء والزمنة والعجائز الكبار في السن الذين لا يستطيعون القدوم إلى المساجد لهرمهم ولضعفهم، كذلك المرضى، نعم، والمسافر من أهل الأعذار، وإن كان لا ينبغي عليه أن يترك الجماعة إذا حضرت، يجب عليه أن يصلي إذا حضرت وكان شاهدا لها، نعم. فإذا أهل الأعذار فقط تسقط عنهم الجماعة، أصحاب الأعذار الشديدة، وما عدا ذلك فلا تسقط عن رجل سامع للنداء أبدا. ودل على ذلك أحاديث شديدة في التخويف وشديدة في الترهيب من ترك حضور الجماعات، منها قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب. لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب. ثم آمر بالصلاة فيؤذن له. ثم آمر رجلا فيؤم الناس. ثم أخالف أذهب إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم أو أحرق عليهم بيوتهم. لماذا يحرق عليهم بيوتهم؟ لأنهم تخلفوا عن الجماعة. قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، يعني لحم سمين موجود في المسجد، أو مرماتين مثنى مرماة وهو ظلف الشاه، قال: أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فإذن النبي عليه السلام يحذر أشد التحذير من التخلف عن صلاة الجماعة. لا يمنعك عن الجماعة عمل، ولا يمنعك عن الجماعة نوم، ولا يمنعك عن الجماعة عرض من الدنيا، من أعراض الدنيا الفانية. تحرص على الجماعة وتصلي مع جماعة المسلمين واركعوا مع الراكعين. ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى المنافقين ما كانوا يتخلفون عنها، يحضرونها ولكن يقومون إليها إيش؟ كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولقد رأيتنا، يقول مسعود أو غيره، لقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصف. ليش؟ لأنه مش قادر يمشي من شدة الحمى. يهادى بين الرجلين، واحد يحمله من هنا والآخر يمسك به من هنا حتى يقف في الصف فيصلي، رغم أنه معذور لشدة المرض، ولكن مع ذلك ما يتخلفون عن الجماعة، يسمعون النداء. لا تطوعهم قلوبهم أن يصلوا فرادى. كيف يصلي وحده؟ كيف يصلي وحده ويترك بيت الله عز وجل، بيت السكينة وبيت الأمن والطمأنينة، ولا يصلي مع الجماعة؟ هذا يكون إيش؟ علامة من علامات النفاق، علامة من علامات النفاق. يسمع النداء ولا يذهب إلى المسجد ولا يصلي مع الجماعة. نعم. وكذلك باقي الأركان المذكورة، الزكاة والصوم والحج، كلها مكانتها في الدين عظيمة، وجاءت بخصوصها نصوص كثيرة. قال رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية آية عظيمة. استشهد الله تعالى بنفسه ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، استشهد سبحانه وتعالى بنفسه وبهؤلاء على أجل مشهود وأعظمه وأكبره، وهو توحيده سبحانه وتعالى، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، كما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. وفي هذه الآية منقبة عظيمة لأهل العلم، وتعديل من الله عز وجل لهم، وتزكية لهم، وبيان لعظيم شرفهم وتميزهم. فإن الله تعالى لا يستشهد من خلقه إلا العدول الأخيار، ولا يستشهد على الأمر العظيم إلا من هو أهله، من هو أهل للشهادة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به. الشاهد عظيم، أعظم الله تبارك وتعالى، أعظم كل شيء، ثم ملائكته، ثم العلماء من خلقه، لهم إيش؟ لهم جانب من الاحترام، جانب عظيم ينبغي أن يكون لهم، جانب عظيم من الاحترام والتقدير. فالشاهد هو الله وملائكته وأولو العلم، والمشهود به توحيد الله. المشهود به أعظم شيء يشهد عليه، وهو توحيد الله في ألوهيته، وتقرير ذلك قال في قوله تعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انتهى كلامه، قوله: لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. هذا أيها الإخوة من الإلزام الصحيح الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة في محاجة المشركين. فإن المشركين كانوا يقرون لله بالربوبية ومع ذلك يشركون معه بماذا؟ بالألوهية. فهذا من المحاجة لهم من الإلزام الصحيح. فكانت الآيات القرآنية تتنزل مقررة توحيد الربوبية لتقرر أو تصل في النهاية إلى تقرير ماذا؟ توحيد الألوهية. وقد مضى بيان هذا كثيرا في الدروس الماضية، دللنا عليه كثيرا وسقنا كثيرا من الآيات والأمثلة التي تدل على أن توحيد الربوبية في القرآن لم يسق لذاته، لأنه مقرر عند الناس. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وما أنكر أن الله هو الرب إلا حثالة البشرية قديما وحديثا، الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر قديما. ومن الناس الآن من يقول لا وجود لله وليس هناك رب، هؤلاء حثالة البشرية. وإلا فإن أكثر الناس قديما وحديثا يقرون بأن الله هو الرب، خالق رازق له حق الوجود، وأنه سبحانه وتعالى هو المدبر. ولكن الخصومة بين الأنبياء والرسل كانت في الألوهية، والمشكلة في الألوهية، يقرون بأن الله هو الرب ولكن لا يصرفون له العبادة. فالشاهد أن من العدل أن يعبد الإله الخالق الرازق المدبر، ومن أظلم الظلم أن يشرك معه غيره ممن لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يملك خلقا ولا رزقا ولا رزقا ولا تدبيرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم. من كان هذا حاله؟ هو ربكم. طيب ماله؟ له الملك. والذي تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إذن من كان هذا حاله؟ هو الرب المستحق للعبادة. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في حاشيته على ثلاثة الأصول: فكما أنه أي سبحانه وتعالى المتفرد في ملكه فهو يدل على أنه يفرد بالعبادة، فإن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكا لله في الملك شريكا لله في العبادة، تعالى الله وتقدس. ولهذا يحتج على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته، فإن توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد الألوهية. ولهذا قال: كما أنه لا شريك له في ملكه. انتهى كلامه. قوله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، الآية. هاتان الآيتان توضحان المعنى الحق أيضا لكلمة التوحيد، وذلك لأن كل آية تضمنت النفي والإثبات. فتضمنت هاتان الآيتان نفي العبادة عما سواه سبحانه وتعالى، كما في قوله إنني براء، وقوله ألا نعبد، وقوله ولا نشرك به شيئا، وقوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أيضا إثبات العبادة لله وحده في قوله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقوله إلا الله. وأيضا تضمنت البراءة من الشرك وأهله في قوله إنني براء مما تعبدون، وقوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم. نعم، بقيت أمور في الكلام على شهادة أن محمد رسول الله، أتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.